إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الشريعة للآجور رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 360 من الهجرة إلى باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى بابا في الإيمان بالقضاء والقدر وأنه لا يصح إيمان عبد إلا به، فكان من المناسب أن يذكر بابا في ضد ذلك، ألا وهو باب في المكذبين بالقدر. والمكذبون بالقدر ثلاثة أصناف. ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 256 وما بعدها. الصنف الأول هم القدرية المشركية، أي الذين قالوا في القدر بمقولة أهل الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم يشركون بالله عز وجل، فإذا نهوا عن الشرك احتجوا بالمشيئة، احتجوا بالقضاء والقدر، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهذه مقولتهم في هذه المواضع الثلاث. فهؤلاء هم القدرية المشركية، وحدهم تعريفهم، لأن التعريف يعني مفيد، فربما يكون إنسان مسلم لكنه يكون على شيء من هذا الصنف فيفتش في نفسه، لأن التعريف عام يدخل فيه يعني من اتصف به، سواء بقدر كبير أو بقدر قليل. فما حدهم وما ضابطهم؟ القدرية المشركية هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، ولكن زعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، يعني جعلوا القضاء والقدر هو الأمر والنهي، فإذا أمروا ونهوا قالوا الأمر والنهي هو ليش؟ هو القضاء والقدر. وهذا في الحقيقة رد للأمر والنهي، لأن الله عز وجل يقدر أشياء لا يحبها فينهى عنها، ويقدر أشياء يحبها فيأمر بها. فهؤلاء عارضوا الأمر والنهي بالقضاء والقدر. قال: وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع. مهم جدا، إذا أنت كلما أمرت إنسانا أو نهيته احتج عليك بالقضاء والقدر، خلاص بطل الأمر والنهي، تعطلت الشرائع. قال: حتى خرج من خرج منهم إلى إباحة المحرمات. كيف أباح المحرمات؟ قال: الله عز وجل شاءها وأرادها وهي موجودة، فكل ما هو موجود فهو مباح. خرجوا إلى إباحة المحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات، قالوا ما في حدود، لأن هذا وإن كان عصى أمر الله لكنه أطاع مشيئته وقضاءه وقدره. فإذا هؤلاء هم القدرية الإيش؟ المشركية. الصنف الثاني القدرية المجوسية. القدرية المجوسية، وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه. الذين يجعلون لله شركاء في خلقه، يعني في الربوبية، كما جعل المشركون لله شركاء في عبادته. فالمجوسية جعلوا لله شركاء في خلقه، فيقولون خالق الخير غير خالق الشر، هؤلاء المجوسية. قال: ومن كان منهم في ملتنا، يعني القدرية الذين هم من أهل هذه الملة، يقول: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى. فهؤلاء القدرية المجوسية، وهم الذين يعنى بهم لفظ القدرية عندما نطلقه. فعندما نقول القدرية فيتوجه إلى هذا الصنف، فهم يقولون الذنوب والمعاصي والشر الذي يقع من الإنسان هذا ليس بمشيئة الله، ويقولون أعمال العباد ليست بمشيئة الله، ويقولون أعمال العباد تقع مستقلة عن مشيئة الله، وللعبد مشيئة مستقلة ليست مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. هؤلاء هم القدرية المجوسية. الصنف الثالث هم القدرية الإبليسية. القدرية الإبليسية، وضابط هؤلاء أنهم صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران، يعني صدر عنه القدر وصدر عنه الشرع. قالوا: القدر من الله والشرع من الله. فهؤلاء يصدقون بأن الله صدر عنه الأمران، لكن هذا عندهم تناقض، يقولون هذا تناقض. قولوا صحيح القدر من الله والشرع من الله، لكن هذا تناقض. فهؤلاء إبليسية، نعم، يرجعون إلى قول إبليس: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وإن كان إبليس أحسن حالا منهم، فهؤلاء يقولون كلا الأمرين القدر والشرع من عند الله، ولكن هذا تناقض. قال: وهم خصماء الله. قال: وهذا كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة كالمعري وأمثاله، أبو العلاء المعري وأمثاله، وله في ذلك كلمات قبيحة يعني يعرض عن ذكرها. قال الشيخ: وأصل هذه الثلاث، أصل هذه الأصناف الثلاثة المجوس والمشركون، فهذه بدعة القدر ترجع إلى المجوس وإلى المشركين. فليفرح القدرية بأسلافهم، هؤلاء أسلافهم، فيقال لهم: كفاكم عارا أن يكون أسلافكم المجوس والمجوس والمشركين. فكما قال شيخ الإسلام أن هذه الأصناف الثلاثة ترجع إلى المجوس وإلى المشركين. فعقد الأجر رحمه الله هذا الباب في المكذبين بالقدر من أي صنف كانوا. قبل أن نذكر الأحاديث التي ذكرها الأجر رحمه الله، يعني نذكر بعضا من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا ولم يذكرها رحمه الله تعالى. فمن ذلك ما حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ثلاثة، نعم، في السلسلة الصحيحة برقم 1785: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. عاق لوالديه، ومنان يمن بما أعطى، ومكذب بالقدر، ومكذب بالقدر. وهذا في الحقيقة فيه تغليظ عقوبة العاق وليش والمنان، لأنهما قرنا بمن؟ بالمكذب بالقدر، والمكذب بالقدر كافر لأنه لم يأتي بأصل من أصول الإيمان. ومن ذلك ما حسنه الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة 2748: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة، القدرية والمرجئة. هذا ضعفه الشيخ أولا في السلسلة الضعيفة 3785، ثم صححه في الصحيحة في الموضع الذي ذكرنا. ومن هذه الأحاديث أيضا أحاديث ذكرها الشيخ في صحيح الجامع، فمنها برقم 212 عن أبي محجن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثة: حيف الأئمة، حيف الأئمة أي ظلمهم، وحيفهم وظلمهم إنما هو بسبب ظلم العباد أنفسهم. بعض الناس عندما يسمع حيف الأئمة يقول: ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيف الأئمة والحكام، طيب المواضع الأخرى التي حقق فيها ابن القيم رحمه الله أن ظلم الأئمة وتسلطهم على الناس إنما هو بسبب ظلم الناس أنفسهم، هذا يأخذ أرض هذه وهذا يكذب على هذا وهذا يعطي للتاني شيكات مزورة بل يعطي فواتير مية الكهرباء ويقول خذ راتبك من بلدك، هذا كله ظلم يقع بيننا. ثم لو كان هذا الظلم بغير سبب منا فهو لا يجوز أن ننزع يدا من طاعة، لا يجوز أبدا أن ننزع يدا من طاعة ولا نسعى في شق عصا الجماعة، لا يسوغ أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا حدا ظاهرا كالشمس، وهو ماذا؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فتأمل في هذه الكلمات، إلا أن تروا، تروا الخطاب عندما يكون للمجموع فإنما هو لولاة الأمر وأهل الحل والعقد، لا يكون للأفراد، لا يحق لي ولا لك أن نرى، وإنما هذا مسؤوليته على العلماء وأهل الحل والعقد، هم الذين ينظرون في هذا، فهذا لا تنسه. إذا كان الخطاب بالمجموع فليس موجها للأفراد، والسارق والسارقة فاقطعوا، والزانية الزانية والزاني فاجلدوا، ما يأتي جماعة ويستقلون والختعان طبق الحدود في قريتنا، هذا ما يجوز. الذي يخاطب بهذا ولاة الأمر، فنتنبه لهذا، إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني ما يختلف فيه اثنان، ومع أنه لا يختلف فيه اثنان إلا أن هذا الأمر موكول إلى أهل الحل والعقد، عندكم فيه من الله برهان، برهان. حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر، وتكذيبا بالقدر. ومن ذلك ما ذكره الشيخ في صحيح الجامع برقم 120 من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخاف على أمتي من بعد خصلتي، تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. تكذيبا بالقدر، هذا الشرك في الإيش أيها الإخوة؟ في الربوبية. وتصديقا بالنجوم، هذا الشرك في الألوهية. ومنها ما ذكره الشيخ في صحيح الجامع 224 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي، أخر الكلام في القدر لشرار أمتي، أي أن شرار الأمة هم الذين يتكلمون في القدر ويكذبون به. الحديث الأول الذي ذكره الشيخ هو حديث ابن عمر، وهو حديث حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، تقول: بل هم شر من المجوس، بل هم شر، لأن المجوس رحمك الله قالوا بإيش؟ قالوا بخالقين، المجوس قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، وأما القدرية ماذا قالوا؟ قالوا بخالقين، كل واحد يخلق فعل نفسه، فقالوا بخالقين، فهم شر من المجوس، مع أنهم أرادوا تنزيه الله عز وجل، أرادوا تنزيه الله عز وجل. قالوا لو قلنا أن الله تبارك وتعالى يعني يريد هذه المعاصي وهو الذي أرادها ويريد الكفر وغير ذلك، فكيف يعاقب عليها من فعلها؟ يكون هذا ظلما، فننزه الله تبارك وتعالى عن هذا الإيش؟ الظلم. هم أرادوا هذا. والجواب أنكم وقعتم فيما هو شر من ذلك، وهو ماذا؟ أنكم جعلتم مع الله إيش؟ أربابا آخرين يشاركونه في إيش؟ في خلقه، والله عز وجل هو الخالق وحده، الله خالق كل شيء، يعني كل شيء مخلوق. يعني القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم. طبعا هؤلاء في الإيش؟ في الذين يدعون إلى بدعتهم، في الداعية كان يدعو إلى بدعته والناس يجتمعون عليه، وإذا مرض تذهب فتزوره، فالناس يقولون هذا العالم السني ذهب يزور هذا القدري، فإذا هو راض بما هو عليه، فهذا في الداعية. وأما لو واحد ابتلي بشيء من القدر وليس داعية ومرض فزرته تدعوه إلى السنة، تقول له توب إلى الله عز وجل، ربما تقبض في مرضك هذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي وعرض عليه ليش؟ وعرض عليه الإسلام. فدوما نفرق بين الداعية وغير الداعية. قال فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لا تشهدوا جنائزهم. الذي بعده عن ابن عمر أيضا حديث حسن في صحيح الجامع 5163، والذي قبله في صحيح الجامع 4442، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا رحمك الله فلا تشهدوهم. الذي بعده صحيح بما قبله، وهو حديث ابن عمر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر. ومتى ظهرت هذه البدعة؟ في آخر عهد الصحابة، أدركهم ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا آخر الزمان، بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فهي من أشراط الساعة. سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الذي بعده حديث جابر، وهو في ضعيف الجامع 1975، لكنه يشهد له حديث ابن عمر، فهو صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الذي بعده حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. الذي بعده عن أبي هريرة نفس الحديث، الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، هذا ضعيف. طيب، في الحديث الذي قبله اللي هو حديث أبي هريرة تقول وفي الباب عن حذيفة مثله، وزاد، يعني زاد في حديث حذيفة، وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يحشرهم معه. حديث حذيفة هذا في ضعيف الجامع 4712. أنا ذكرته مع ضعفه لأن أهل البدع من أتباع الدجال، فأتباع الدجال اليهود والمنافقون وأهل الأهواء، لأن الدجال هو أكبر فتنة على وجه الأرض، وكل فتنة قبله تؤدي إليه، ولا أعظم من فتن أهل الأهواء، لأنهم يغيرون الدين، ولن يغيروه، هم يغيرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نور. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو أيضا كالذي قبله، هذا ضعيف. الذي بعده وأخبرنا الفريابي إلى آخره، تقول هذا موضوع كذب معلول، وهو حديث طويل فلا ننشغل به. هذا موضوع كذب معلول، علته ابن لهيعة، مع أن الراوي عنه يا أبا أحمد هو من؟ المقرئ، أبو عبد الرحمن. المقرئ هو عبد الله بن يزيد، المقرئ، وهذا من العبادلة. عندما نقول العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن المبارك، فهؤلاء مشهورون أنهم يعني ميزوا صحيح حديث ابن لهيعة. فإذا وجدت راويا من هؤلاء فيصح به حديث ابن لهيعة. وطبعا إخواننا الذين يتوسعون في البحث جمعوا أكثر من هؤلاء الثلاثة، حتى منهم من بلغهم 40. ونجد الشيخ الألباني في بحوثه في الصحيحة والضعيفة يذكر غير هؤلاء. طيب، إذا كان الراوي هنا عنه هو عبد الله بن يزيد، فكيف حكمنا على هذا الحديث بالوضع؟ أول شيء، الأئمة هم الذين حكموا عليه بالوضع وعللوه. وذكر المحقق هنا شيئا مهما، قال هذا: وقد أعل العلماء رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، فقد قال ابن مهدي عبد الرحمن الإمام، وهو يأتي بعد يحيى بن سعيد القطان في إمامة الجرح والتعديل، فقد قال ابن مهدي رحمه الله، قال: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال: كتب لي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب. قال عبد الرحمن بن مهدي: فقرأته على ابن المبارك، فالعلة هنا ماذا أيها الإخوة؟ يعني رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، فقد يكون هذا التعليل خاصا في روايته عن عمرو بن شعيب. فيقول ابن مهدي: فقرأته على ابن المبارك، وابن المبارك معروف أنه ميزان لحديث ابن لهيعة، فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. فما العلة هنا؟ العلة الخفية هذه أن ابن لهيعة إنما أخذه عن إسحاق بن أبي فروة، ومع ذلك أسقطه وقال: حدثنا من؟ عمرو بن شعيب. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك الحديث كما في التقريب. قال: ويؤيد هذا أن الحديث رواه العقيل في الضعفاء الكبير، ثم قال: فلم يأتي به عن ابن لهيعة غير المقرئ، ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء أي الضعفاء عن عمرو بن شعيب. فإذا الآن عرفنا علة هذا الحديث. وأما الحكم عليه بالوضع فقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث موضوع عندي. فحكم عليه أبو حاتم بأنه موضوع. وقال الذهبي في ترجمة عطية بن عطية في الميزان، قال: لا يعرف، لو عطية بن عطية وهو قد روى هذا الحديث، قال: وأتى بخبر موضوع طويل، وأتى بخبر موضوع طويل. فإذا هذا الحديث لا يشتغل به لأنه موضوع كذب معلول. الذي بعده والذي بعده هو تابع لهذا الحديث الموضوع. الذي بعده: أخبرنا الفريابي وذكر بإسناد عن أبي هريرة صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، هذا ضعيف. الذي بعده عن أبي هريرة: ما بعث الله تعالى نبيا قبلي، هذا ضعيف. الذي بعده عن أبي هريرة أيضا ضعيف. والذي بعده عن أبي هريرة هذا أيضا ضعيف. قال: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، أن كل مولود يولد على الفطرة. تقول: هذا باب مهم، والمراد به الجمع بين الولادة على الفطرة وبين سبق القضاء والإيش والقدر. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين لنا أنه لا منافاة بين أن يولد كل إنسان، يولد كل إنسان على الفطرة، وسنعرف أن الفطرة هي الإسلام، وكونه يولد على الفطرة ليس معناه أنه إيش؟ أنه إيش؟ يستمر عليها. الحديث ماذا فيه أيها الإخوة؟ كل مولود ها يولد على الفطرة، يعني عند ولادته يكون مسلما. وليس في الحديث أنه يستمر على هذه الفطرة، بل فيه أن مؤثرات خارجية تتدخل وتغير هذه الإيش؟ تغير هذه الفطرة حتى تتطابق مع القدر الإيش؟ مع القدر السابق. فلا منافاة بين هذا الحديث وبين سبق الإيمان بالقضاء والقدر. وقد بين هذا ابن القيم بيانا طويلا في كتابه شفاء العليل في آخر باب. كتاب شفاء العليل اشتمل على 30 بابا، آخر باب الباب 30 هو الكلام على على الولادة على الفطرة، وأن هذا لا يعارض القضاء والقدر. وقد جمعت يعني من كلامه شيئا كثيرا، فنذكر يعني بعضه لفائدته أيها الأخوة. فمما ذكره رحمه الله قال: الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال. قال: وبيان ذلك، وذكر الآية المشهورة: فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك يعني توجهك وقصدك للدين حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى ليش؟ إلى التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالذي أمر به تبارك وتعالى من إقامة الوجه لله هذا الذي فطر عليه الناس، فابتدأ الله عز وجل خلق الإنسان على هذه الفطرة، وهي ماذا؟ وهي الإسلام. فالآية تبين أن الفطرة المذكورة هي الإسلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في غير ما حديث، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي لفظ آخر: ما من مولود إلا يولد على هذه الملة، بدل الفطرة الملة، هذه الملة يعني الإسلام. وفي حديث الأسود بن سريع: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. إيش يعني حتى يعرب عنها لسانها؟ حتى تقر إما بهذا التوحيد وإما أن تكون على الكفر والعياذ بالله. وكذلك حديث عياض بن حمار، وفيه قول الله عز وجل: إني خلقت عبادي إيش؟ حنفاء، يعني على الفطرة. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، أتتهم الشياطين فاجتالتهم مثل إيش؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، هذا اللفظ أيضا ثابت، يشركانه يعني يجعلانه مشركا. وقد اختلفوا في المراد بالفطرة، قد اختلفوا بالمراد بالفطرة. والصحيح من ذلك أن المراد بالفطرة الإسلام، فكل إنسان عندما يولد يولد على الإسلام وعلى معرفة الله ومحبته والإقرار به. وهذا ليس عجيبا، فقد أقروا بذلك كلهم وهم في عالم ليش؟ في عالم الذر. وهم في عالم الذر الكل أقر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فهو عندما يولد يولد على هذا ليش؟ على هذا الميثاق. ولكن تتدخل مؤثرات خارجية فتهود تنصر وتمجس وتشرك بفعل الشياطين. ولو ترك الإنسان بدون هذه المؤثرات الخارجية لبلغ على ما فطر عليه، لمشى مسلما على ما فطر عليه. فالفطرة أيها الإخوة تقتضي، هذه الفطرة تقتضي الإسلام، إلا إذا كان هناك مانع، إلا إذا كان هناك مانع. فهذا هو الصواب في معنى الفطرة. ومع ذلك هناك أقوال أخرى، فمنهم من قال الفطرة العهد المأخوذ عليهم في عالم الذر، والجواب أن هذا شيء آخر. العهد المأخوذ عليهم في عالم الذر هذا شيء آخر، هو صحيح الإنسان يولد على هذا العهد، لكن هذا شيء وهذا شيء، ولذلك درج العلماء على تسمية كم ميثاق؟ ثلاثة مواثيق. الميثاق الأول ميثاق عالم الذر، والميثاق الثاني ميثاق الفطرة، والميثاق الثالث ميثاق الرسل، فهي ثلاثة مواثيق. ولا تقوم الحجة على الإنسان إلا بميثاق الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب هذا القول أنه الميثاق الذي في عالم الذر من قال به؟ قال به ابن قتيبة وابن بطة، ويذكر رواية عن الإمام أحمد كما فهمها أصحابه، وشيخ الإسلام يرد هذا كما سنبين. طيب القول الثاني في الفطرة، قالوا الفطرة ليست ابتداء الخلق في عالم الذر، وإنما هي ابتداء الخلق في بطن أمه، ابتداء الخلق في بطن أمه لما نفخ فيه الروح. وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد، وتحقيق قول الإمام أحمد في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أحمد لم يذكر العهد الأول، وإنما قال الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها وهي الدين. فانظر شيخ الإسلام رحمه الله يصحح ما يفهمه بعض الأصحاب عن الإمام أحمد، فهو يقول هذا ما فهمه أصحابه عنه وليس كذلك. فيقول شيخ الإسلام أحمد لم يذكر العهد الأول، وإنما قال الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها وهي الدين. وقال في غير موضع إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه. الإمام أحمد يقول بهذا أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه، واستدل بهذا الحديث، فدل بأنه فسر الحديث بأنه يولد على فطرة الإيه؟ فطرة الإسلام. إذا كان بين أبويه فهو تابع لأبويه، إذا مات أبواه أو أحدهما فإذن هو على الإيه؟ على الفطرة، ويحكم بإسلامه، واستدل بهذا الحديث، فدل على أن الإمام أحمد فسر الفطرة بالإسلام من هذا الحديث. فهذا قول آخر. قال ابن القيم والقول بأن الفطرة هي الإسلام هو المعروف عن عامة السلف، وعليه أجمع أهل التأويل، ثم ذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر ابن القيم قولا آخر، يعني ربما يعتقده كثير من الناس لعدم علمهم. ما هو هذا القول؟ قالوا يولد على الفطرة، يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية، ليس معه كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار. الناس ماذا يقولون عن هذا؟ يقولون يولد إيش؟ من يقول؟ ها؟ ما يولد إيش؟ صفحة بيضاء. أيوة يقولون هذا يولد صفحة بيضاء. لا، صفحة بيضاء معنى أنه لا لا لا على كفر ولا على إيمان، لا على معرفة ولا على إنكار، وإنما الصواب أنه يولد على الفطرة، يولد على الإسلام. قالوا ولو كان الأطفال فطروا على شيء من الكفر والإيمان ما انتقلوا عنه أبدا. هذه شبهتهم، قالوا قلنا أنه فطر على الكفر أو الإيمان ما انتقلوا عنه أبدا. قالوا ويستحيل أن يعمل أطفال حال ولادته كفرا أو إيمانا، لأن الله تعالى أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. ومع ذلك قال ابن عبد البر هو أصح ما قيل في معنى الفطرة، ورد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، رد عليه ابن تيمية وابن القيم. بما خلاصته أنه إن كان المقصود بذلك أن الفطرة لا تقتضي واحدا منهما، يعني أن الفطرة لا تقتضي لا كفر ولا إيمان، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر على حد سواء، فهذا قول فاسد. فالذين يقولون الطفل بيولد صفحة بيضة هذا قول ناش، قول فاسد. نقول لا، الطفل يولد على الإسلام على الفطرة. قال فهذا قول فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الوالدين إيش يكفرانه، ولم يقل إيش يمسلمانه. لو كان صفحة بيضاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان قال إيش فبوا يهودانه أو ينصرانه أو يمسلمانه، خلوه مسلم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر إيش ذكر الكفر، فعلم أنه يولد على ماذا؟ يولد على الإسلام، أنه يولد على الإسلام. ومثل هذا في هذا الموضوع أيها الإخوة تجد لي للشيخين ابن تيمية وابن القيم يعني كلاما مفيدا في هذا. وخلاصة ذلك أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له، وأن ذلك موجب فطرتهم، يعني أثر فطرتهم، هذا أثر موجب يعني أثر، وأن هذا موجب فطرتهم ومقتضاها. قال يجب حصوله فيها، يعني يجب حصول مقتضى هذه الفطرة إن لم يحصل ما يعارضه، إن لم يحصل ما يعارضه، يعني إذا ما حصل مؤثر إيش مؤثر خارجي، إن لم يحصل ما يعارضه ويقتضي حصول ضده. قال وأن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء مانع. فإذا حصول الإسلام واستمرار المولود على الإسلام هو بمقتضى ليش؟ بمقتضى الفطرة، وإذا حصل غير ذلك فلوجود مانع ولتدخل مؤثر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أيها الأخوة ما في منافاة بين أن الإنسان يولد على الإسلام وبين أنه بعد ذلك يصير إلى إيش إلى قضائه وقدره الذي قدر عليه. الحديث الأول حديث أبو هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا يدل ما يدل على الجمع الذي ذكرنا، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو إيش لو بلغوا الله أعلم بما كانوا عاملين، فلو كانت الفطرة تقتضي أنه يبقى عليها لقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إيش؟ هؤلاء مسلمون. لكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ولادته على الفطرة وبين حصول القضاء والقدر الذي قدر له. فآخر الحديث يبين أوله، آخر الحديث يبين أول الحديث، وبقراءة أول الحديث وآخره يجتمع لك الأمر، وأنه لا منافاة بين ولادته على الفطرة الإسلام وبين أن يبلغ وبين أن يبلغ قدره الذي قدر عليه. الذي بعده حديث أبي هريرة، حديث صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطفال المشركين فقال رجل أين هم يا رسول الله؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا أحد الأقوال في أطفال المشركين، وأطفال المشركين فيها أو فيهم ثمانية أقوال، خلاصتها أن بعضهم يدخل النار، وأن بعضهم إيش؟ يمتحن، وأن بعضهم يمتحن، فترفع نار يوم القيامة فيقال لهم ادخلوها، فمن دخلها وجدها بردا وسلاما، ومن عصى يعصي ربه، وإذا كان يعصي ربه فكيف يكون حاله مع رسله سبحانه وتعالى. الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا رواه البخاري ومسلم، والذي بعده حديث أبي هريرة نفسه ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، حتى يعبر عنه لسانه، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه، قالوا يا رسول الله فكيف بمن كان قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الذي بعده حديث أبي هريرة وهو صحيح، وانظر الإرواء 1220، وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. الذي بعده حديث ابن عباس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الذي بعده حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، والذي بعده حديث ابن عباس صحيح أيضا، وكذلك الذي بعده. ثم نأتي إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن أبي قيس قال حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسألتها عن ذراري المشركين يعني أطفالهم، فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم مع آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا أحد الأقوال في أطفال المشركين. الذي بعده رواه مسلم عن عائشة قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه، فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة، نعم، ولم يعمل السوء ولم يدريه، فقال أو غير ذلك يا عائشة، سبحان الله، أو غير ذلك يا عائشة. فحتى في الأطفال ما أحد يجزم شيئا على الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. الذي بعده عن الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به أو ما يعنى به؟ قال الشقوة والسعادة. انظر إلى الأئمة هذا جمع بين حديث الفطرة والقضاء والقدر ليش السابق. فلما سئل عن هذا الحديث يولد على الفطرة قال الشقوة والسعادة، يعني أن ميلاده على الفطرة لا يعارض ولا ينافي ما كتب له في القضاء والقدر، فقال على الشقوة والسعادة. وانظر شفاء العليل المجلد الثاني صفحة 299. وهذا قاله الإمام أحمد ردا على القدرية، ردا على القدرية، لأن القدرية يستدلون بأول الحديث كل مولود يولد على إيش؟ يولد على الفطرة، يولد على الفطرة يعني على الإسلام، إذن ما في قضاء وقدر للكفر والمعاصي والذنوب، صحيح؟ فهم يستدلون بأول إيش؟ الحديث. فلما قيل للإمام مالك هذا قال استدلوا عليهم بإيش؟ بآخره، الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا الإمام مالك قال استدلوا عليهم بآخره، وهنا الإمام أحمد يقول الشقوة والسعادة، أي أن ولادته على الفطرة لا تنافي ما قدر له وقضي له من الشقوة والسعادة. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على معنى ما في كتاب الله عز وجل، وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى صدق بعضه بعضا، يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته إذا خطب، وهذا شيء مهم في كل خطبة تقرير لهذه العقيدة الصحيحة، من يهده الله فلا مضل له، فنسب الهداية لله عز وجل، ومن يضلل يعني من يضلل الله فلا هادي له. كذا روي عنه أو روى عنه جماعة من أصحابه، وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان، لا يشك في ذلك أهل الإيمان. ونقف عند هذا الموضع لأن خطبة الحاجة بحاجة إلى يعني شرح وبيان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.